ولذلك نخرج من رمضان عبادا لله، نواصل الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إن كان قد مكن له رئيسا فقد مكن لنا كذلك. مكن لنا والله لو مكن لنا شبر أرض لوجب علينا أن نتقي الله فيه، أن نقيم فيه الصلاة وأن نؤدي الزكاة وأن بدين الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الأحبة ونحن نستبشر لا بد أن نستشعر كذلك المسؤولية، لا بد أن نستشعر كل منا أن في عنقه أمانة يقوم بها، أن على كتفه حمل لا بد أن يقوم به خير قيام، لا بد أن نتكاتف وأن نتعاون، أن نتعاون على البر والتقوى، أن ننظف مؤسساتنا في بلادنا، أن ننظف هذا كل مفسد، فالمفسدون كثر، المفسدون في المؤسسات كثر. أين نحن مع إنكار المنكر عليهم؟ أين رجالنا الشعبية التي وقفت صامدة أيام الأزمة وأيام الفوضى؟ أين هي الآن؟ لا بد أن تقوم هذه الرجال وأن تؤسس هذه الرجال وأن تكون هذه الرجال في كل مؤسسة من مؤسسات البلدة هنا. فانظر إلى من يحتاج إلى تشجيع فنشجعه وندعو الله له، وتنظر من يحتاج إلى إصلاح فنعظه ونذكره ونخوفه، وكذلك لا بد أن نأخذ على يديه وأن نشد على يديه. فهذه السفينة إما أن ننجو فيها جميعا، وإما والله لو تركنا أحدا يخلق خلقا صغيرا لغرقنا وهلكنا وهلكنا جميعا. ولذلك هي سفينتنا، هي أرضنا، هي بلادنا، هي مستقبلنا. فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لقد خرجنا من رمضان من معاني عظيمة من الأخوة الإيمانية ومن الرحمة والتراحم وصلة الأرحام. هذا يوم عيد لا بد أن نتغافر وأن نتسامح